بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال 76 المكر الكبار كفعل قوم نوح. نعم، يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فمن خصال أهل الجاهلية أنهم يمكرون بأهل الحق المكر العظيم والكبير، فقوله سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا كبارا، أي مكرا كبيرا وعظيما وبليغا الغاية في المكر. ومكروا مكرا، التنوين للتفخيم، ومكروا مكرا ثم أضاف الله سبحانه وتعالى كبارا. وفي لغة العرب يقال كبير وكبار وكبار، ويقال عجيب وعجاب وعجاب، وهو بمعنى واحد. فالله تبارك وتعالى أخبر عن هؤلاء أنهم مكروا مكرا عظيما، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فهذه من خصال أهل الجاهلية المكر بأهل الحق. ومن قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وجد الآيات الكثيرات التي فيها إخبار ربنا تبارك وتعالى بمكر هؤلاء بالرسل وأتباع الرسل، ولكن الله تبارك وتعالى يقابل مكرهم بمكر من عنده فيرد به كيد الكائدين والخائنين ومكر الماكرين، فمكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فربنا تبارك وتعالى تولى رد مكر الماكرين على أنفسهم، فلم يكن ضارا بالمؤمنين ما داموا مستقيمين على الطاعة والاتباع والاستقامة. فالله تبارك وتعالى يقول: مكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويقول الله عز وجل: كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وقال ربنا تبارك وتعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. ويقول الله تبارك وتعالى: قد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. ويقول: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فهكذا يقابل هذا المكر بمكر من الله تبارك وتعالى، والمكر من الله عز وجل صفة حقيقية. المكر في موضعه اللائق يعتبر كمالا، فالله عز وجل يمكر بالماكرين ويدافع عن أوليائه الصالحين. فهذا يكتسب المسلم منه أمرا، وهو أنه يحذر من كيد الأعداء. فإن الناس ليسوا سواء، فمنهم الخائن ومنهم المنافق ومنهم الماكر ومنهم الكذاب وهكذا. فالله تبارك وتعالى أخبر في كتاب الكريم في آيات كثيرة عن حصول المكر من قبل الكافرين بالأنبياء والمرسلين وأتباع الأنبياء والمرسلين، حتى يأخذ المسلم حيطته وحذره، وحتى يعرف ما عليه القوم، وحتى يبحث عن الدواء والعلاج الذي به يقابل بإذن الله تبارك وتعالى مكر الماكرين وكيد الكائدين وفجور الفاجرين، وهذا سهل وميسور على من يسره الله تبارك وتعالى عليه، وهو أنه يلجأ إلى الله. فالله عز وجل أخبر في كتاب الكريم أنه يقابل مكرهم بمكر، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فإذا علمت أن الله تبارك وتعالى يمكر بهؤلاء الذين يمكرون بالصالحين، فعليك أن تلجأ إلى الله وأن تطلب النصرة من الله، وأن تسأل كيف متى ينصرك الله تبارك وتعالى. إذا كان المكر من الله بمن يمكر بالصالحين، فأنت تسأل متى يمكر الله لك. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام في دعاء طويل يقول: وامكر لي ولا تمكر علي. كان عليه الصلاة والسلام يدعو أن الله عز وجل يمكر له ولا يمكر عليه. فمتى يمكر الله عز وجل لك؟ إذا مكر بك، إذا استقمت على دينه، وإذا لزمت طاعته وتقواه، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فهذا الذي يحتاج إليه المسلمون اليوم، أنهم يحاسبون أنفسهم، وأنهم يتوبون إلى ربهم، وأنهم يلزمون طريق الطاعة والاستقامة. وأما هذا الكيد فليس بعجيب ولا غريب، فكما تقدم عندنا في هذه الآيات الكريمات: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذا الجبال الرواسي الصم الشامخات لتزول من عظم المكر الذي مكره هؤلاء. ومع ذلك فالله تبارك وتعالى يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فالمكر السيء لا يحيق إلا بأهله. فعليك يا عبد الله، عليك يا عبد الله، إذا أردت أن تدفع مكر الأعداء والخصوم أن تلجأ إلى الله، وأن تعود إلى ربك، وأن تلازم طريق التقوى والاستقامة، وكن على ثقة أن الله عز وجل لن يكلك إلى نفسك، ولن يكلك إلى أعدائك، ما دمت ملازما للتقوى وللصلاح والاستقامة. فالله عز وجل يدفع ويدافع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ويقول الله عز وجل أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالله يدفع عنك ويكلأك ويحفظك ويجعل لك المحبة والقبول في قلوب الناس. فهكذا ينبغي على أهل الحق أن يكونوا على يقظة وعلى حذر، وألا يتوسعوا في حسن الظن مع من لا يليق معه حسن الظن. فإن المكر كان قديما ممكن أن يفرق بين أتباع الرسل بسبب هذا المكر، ممكن أن يصدوا عن الحق، ممكن أن يغرروا وأن يلبسوا على الناس، ممكن أن يحولوا بينهم وبين طريق الخير والطاعة والحق والاستقامة بسبب هذا المكر الذي يمكرونه في الليل والنهار. قالوا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.